سنة رزق، سنة سعد، سننسى وسنعوض بالأجمل يوما ما. اللهم إني أسألك غفرانا، توفيقا، تيسيرا وسعادة، فرحا وشفاء وحسن الخاتمة. وحسن الخاتمة. آه كم تطمئن النفوس ويطمئن الفؤاد وترتاح المشاعر حين تتذكر أن الله يسمعك. فالحياة طارة تسعدنا وطارة تؤلمنا، فلا تحزن بل انظر للسماء وارفع كفك للإله وقل: اللهم عوضني خيرا منه وازرع في قلوبنا صبرا جميلا. فالحياة مصاعب حلولها الصبر، وها هنا يختبرك الله ويختبر صبرك ويجازيك عن أفعالك ويواسيك في وحدتك، حين يتركك الجميع وحين تبكي وتشكي منهك الأحاسيس وضعيف القوى. فادعو الله كثيرا، هو الوحيد الذي لن يتخلى عنك. هو الوحيد الذي لن يتخلى. ولا تنس أن تكون من الصابرين. ولا تنس أن تكون من الصابرين. ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما أخذ منه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا وقد أحبه. عزاء لكل مصاب والحمد لله على كل حال. تضحك في الحب نظرة الآخر، تكسرنا، تقيدنا وتقتلنا. وتقتلنا. ولا أحد يعلم كم دموعا تخبئ وراء ابتسامتك. نعم كم نمر بظروف نتمنى لو لنا جناحين تأخذنا للأعالي، لنفر من واقع قاسي، لشدة يأسنا وقلة حيلنا. وقلة حيلنا. وقلة حيلنا. ولكن هل نظرت يوما إلى أعماقك؟ أعماق بها حلول لكل المشاكل، فقد زرع فينا حب الأمل وحب الحياة.